بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أي ابن الهدى، أي ابن الهدى، عجل إلينا فإننا سقينا الردى من جور أعدائكم جهرا. يا أغثنا رعاك الله، إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وسع يا خير من وطأ الغبر. فنقسم بالهادي عليك وصنوي وسبطي والغر الميامين والزهرة، تحنن علينا وارفع الجور، فالهدى شتات ووجه العدل أصبح مغبرا. يا تهضمنا الأعداء وأنت إمامنا، وطوعك ما في هذه الدار والأخرى. يا فأندبه والدمع يسبق منطقي. يا ابن الهدى الغر من قد سمو قدرا، يا أما آن لي أخذي بثار الذي قضى شهيدا شهيدا، ومنه القوم قد هشموا. يا الصدر عفيرا إن على البوغاء ضام، ولم ينل سوى آدمه غسلين وقلب الهدى. يا قبر يا فجثمانه فوق الصعيد ورأسه على الرمح في أنواري يخجل. يا البدر تخاطب الحوراء زينب بلسان الحال، يا جميلة وين كسل وجود جمالا، وجهك البدر نيرين يتلالا، فوق رمحين قد استمال ومال. يا هلالا لما استتم كمالا، غلوا خايا يسفو فأبدى يا غروبا. يا شايل راس حامينا ولينا دريض خلي يتودع اسكين يبلي ايش حسيه ينساك تعاين ياين ونين ياين قل لي تعب يا جرحة خداير يا شايل رأس خويا لا تلوح وابط عن بقايا الرؤيا يا يا اسرم اخاف يفوت ريح الهوى بجرحه اي وصواب علي يا يوم يا يوم يسعى غير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث من مئات الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحاديث التي وردت في الإمام المهدي تفوق الحصر، وهي عند إخواننا السنة أيضا بعدد كبير وغفير. هنا لازم ألفت النظر إلى شيء، يعني احنا لما نرجع الى بعض الكتاب المحدثين مثل احمد امين المصري في كتابه فجر الاسلام او ضحى الاسلام، او عبد الحسيب طه حميدة في ادب الشيعة، وامثال هؤلاء الذين إما هم جهال بالحديث النبوي حتى في كتبهم وكتب جماعتهم، وإما أن يعرفون ذلك ولكنهم حاقدون جاحدون. وإلا إنكار قضية الإمام المهدي وقول بعضهم من أن فكرة المهدي فكرة شيعية سبئية خلقتها الظروف الراهنة التي مرت بالشيعة بعد قتل الحسين وأمثال هذه الكلمات الباطلة، هذا يدل على إما حقدهم مع معرفتهم بالأحاديث، وإما عن جهلهم بالأحاديث. وإلا أي واحد عالم بالحديث النبوي الشريف ومطلع على المجاميع الحديثية لا يستطيع أن ينكر الإمام المهدي. حتى أتذكر قبل كم سنة رابطة العالم الإسلامي، مجلة أكو مجلة رابطة العالم الإسلامي، فالسؤال كان وارد من شخص يقال له أبو محمد من كينيا بأنه قضية الإمام المهدي هل هي صحيحة أم لا، فالجواب كان من فلان القزاز واحد من المسؤولين الكبار، فكان يؤكد أن أحاديث الإمام المهدي صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمكن إنكارها أبدا. كما أنه قبل كم سنة واحد في قطر أنكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ثم قام إليه رجل من نفس الجماعة في الظاهر في السعودية وأجابه بجواب شافي في كراس، وكان احتفال هناك أو اجتماع، وكان شيخ عبد العزيز بن باز هم حاضر ومجموعة من العلماء، فقرأ عليهم، وهذا موجود، شفت أنا في بعض المعارض اللي يعرضون كتب واشتريتها من عندهم، فيجاوب جواب شافي ويذكر للروايات والأحاديث والأخبار والعلماء والكذا اللي يذكرون، كما أنه قام ابن باز وتكلم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأيد فكرة الإمام المهدي وأنها قضية إسلامية وضع أسسها رسول الله، ما لربط بالسبئية ولا ربط بالشيعة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع أسس هذه العقيدة، حتى إذا أشرف الناس على أيام الإمام المهدي يعرفون مصيرهم ويعرفون موقفهم ويعرفون تكليفهم الشرعي. زين، إحنا من الناحية العلمية نجي بالنسبة إلى الأحاديث الواردة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الإمام المهدي الروايات التي وردت في حقه أكثر من 25، من أكثر من 25 صحابي جليل اللي وردت روايات عنهم في الإمام المهدي، يعني من الإمام علي إلى ابن عباس إلى عبد الله ابن عمر إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص إلى أبي سلمة إلى عبد الله ابن مسعود حتى أم سلمة حتى عائشة وعشرات منها أبي هريرة إلى آخره، 25 أو أكثر. هذا بالنسبة للعدد. أما لما تجي للعلماء، العلماء أكثر من 70 عالم من علماء إخواننا السنة يذكرون روايات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في كتبهم الحديثية. وطبعا الكتب الحديثية تختلف، بعضها أصلا بعض علماء إخواننا السنة وضعوا كتبا خاصة، هم ألفوا كتب خاصة في الإمام المهدي، بعضهم ألف واحد، بعضهم ألف كتابين، بعضهم ألف ثلاث كتب، وكلهم يقرون ويعترفون بالأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أنا أذكر بعض الأسماء الكتب والمؤلفين حتى نكون كلامنا مضبوط أكثر فأكثر. مثلا لما نجي إلى إخواننا السنة، أبو نعيم الإصفهاني من كبار علماء إخواننا السنة، إلى ثلاث كتب: مناقب المهدي، نعت المهدي، كتاب الأربعين حديث في المهدي. جلال الدين السيوطي له العرف الوردي في أخبار المهدي وعلامات المهدي، كتابان يعني. ثلاثة: حماد أو عباد بن يعقوب الرواجني له أخبار المهدي. رابعا: ابن حجر العسقلاني عند القول المختصر في علامات المهدي المنتظر. خمسة: ملا علي المتقي صاحب كنز العمال، هذا كتاب محترم دوم، عند البرهان في علامات مهدي آخر الزمان. ستة: محمد بن يوسف الجنجي الشافعي له البيان في أخبار صاحب الزمان. زين، وأمثال هؤلاء كثرة. بالنسبة إلى الكتب الحديثية، أي كتاب في الحديث إذا ما كاتب كتاب خاص في الإمام المهدي لابد يباب يفصل يو أمثال ذلك مجموعة روايات يجيبها عن النبي في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. بعضهم هم ذاكرين شعر من علمائهم باللغة العربية باللغة الفارسية بلغات مختلفة، علماء الإسلام كلهم يقرون ويعترفون بعقيدة وفكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. زين، نجي احنا بالنسبة إلى أحاديث الإمام المهدي الأحد بصورة عامة التي وردت، كيف نتعامل معها؟ أرجو التوجه من تقرون كتاب، من تطالعون كتاب، حتى تقدرون تميزون بين الغث والسمين، وشبهة لا تصير وشك وإشكالية واضطراب فكري لا يصير عندكم. الأحاديث الواردة في الإمام المهدي ممكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. القسم الأول أو الصنف الأول أحاديث صحيحة أو حسنة اللي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذه يؤخذ بها 100%. ثانيا الصنف الثاني أحاديث شوية أكو اضطراب في السند لكن المدلول واحد، هذا من الناحية العلمية يقولون يجبر هذا الضعف السندي بمن بالروايات الحسنة والصحيحة اللي وردت في الصنف الأول، يعني ذيك الساندة ذيك الساعدها، فهذه أيضا يؤخذ بها. الصنف الثالث من الأحاديث الأحاديث التي ضعيفة أو بعضها هم صحيحة لكن ورد فيها بعض الكلمات أو بعض المدلول الشاذ اللي خارج عن الأخبار الصحيحة اللي وردت وما شابه. مثل إيش؟ مثل مثلا حديث يقول اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هذه أكو بعض الأخبار بهذا، طبعا نتعرض لها الشبهات هذه. أو من يقول بأنه من ذرية الإمام الحسن السبط عليه السلام، أو من يقول بأن اسمه أحمد، لاحظوا. فهذني مع وجود الأخبار الصحيحة بالعشرات والحسنة والصنف الثاني اللي يؤيد الصنف الأول أيضا أو مؤيد بالصنف الأول، فذن الأحاديث لا يعتمد عليها، الأحاديث الشاذة الضعيفة. زين، نجي احنا بالنسبة الى بعض الشبهات او بعض الشواذ الأخبار الشاذة او كلمات شاذة موجودة في الأخبار في القسم الثالث في الصنف الثالث. اول شيء بالنسبة الى اسمه اسمي، حديث بعض يجيبوها الشكل لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، وهذا حتمية الظهور يعني حتمية قضية الإمام لطول الله ذلك اليوم، وهذا ما ممكن، ما يريد الله يطول، لكن انت مجال ليش يخلي إلى آخر يوم، يعني إلى هالدرجة هذه، حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي، إلى هنا متفق عليه بين الجميع. واسم أبيه اسم أبي، إذا صار اسم أبيه اسم أبي يعني والد النبي اسم عبد الله، يعني اسم أبيه عبد الله، يعني هو محمد بن عبد الله، شلون احنا نقول محمد بن الحسن العسكري؟ الجواب عن ذلك، أولا احنا إذا رجعنا إلى عشرات من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول اسمه اسمي فقط، ما بيها اسم أبيه اسم أبي، هل إضافة هذه؟ هذه بعدين أضيفت، لأنه سنذكر بعدين تلاعب صار في بعض الروايات، مثلا أنه من عترتي قالوا من أمتي، من بني هاشم سووها من قريش، توجهين في سبيل يوم مثلا اسمه اسمي قالوا يواطئ اسمه، شو يعني يواطئ؟ يعني شو يعني ما متأكد من القضية، يواطئ حتى يقولون أنه فلان اسمه مثل اسم النبي يواطئ، يعني قريب. معاوية مثلا أول محمد ميم، أول معاوية هم ميم، فإذا هو لعله هو، وأمثال هالكلام الفارغ هذا. وإلا النبي مضبوط كلامه عن يقين قاعد يحكي يواطئ اسمه اسم شنعود، ما يعرفه، ما يعرف اسمه شنو، هذا اني كلها ألاعيب، هذه لعب لعبه بالأحاديث في سبيل يغطون الحقيقة، بس الحقيقة تظهر. إذن تعال معي بالنسبة إلى اسم أبيه اسم أبي، احنا لما نرجع إلى التاريخ نرجع إلى الحديث، تعال إلى الحديث السابع بعدين نرجع إلى التاريخ. واحد من علماء إخواننا السنة باسم محمد بن يوسف الجنجي الشافعي كنده كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، راجعوا خوش كتاب، هذا لما يجي إلى هالحديث اسم أبيه اسم أبي يقول أكثرية العلماء أكثرية المحدثين ما يذكرون هالإضافة هاي اسم أبيه اسمه، بس اسمه. ثم يريد يأكد هذا المعنى، يقول الترمذي مثلا من المحققين ما يذكر اسم أبيه اسم أبي. أحمد بن حنبل في مسنده يقول يعتمد على التحقيق والإتقان، ما يذكر اسم أبيه اسم أبي. زين، ثم يذكر، لاحظ زين، يذكر 17 عالم من كبار علماء السنة أنهم يذكرون الحديث اسمه اسمي فقط. ثم يجي إلى أبي نعيم الأصفهاني في كتاب مناقب المهدي، يجيب أسماء 14 واحد من علماء السنة الكبار اللي يذكرون اسمه اسمي فقط. يعني ذول ايش قد صاروا؟ 31 واحد، 17 منك و14 مننا، يعني 31 عالم من كبار علمائهم يأكدون على أنه اسمه اسمي فقط. هكو رواية شاذة يذكرها أبو داود كما يذكر روايات أخرى البعض وهي غير مضبوطة، يعني لا سند شيء، أنه اسم أبي اسم أبي. لما يذكر هذا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي وغيره من المحققين، ما نرجع إلى الأصل، الرواية مذكورة، أصل الرواية من عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش واحد من الرواة عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذول كلهم يذكرون اسمه اسم. لكن أكو فد راوية اسمه زائدة، يقول هو اسمه زائدة وكان يزيد في الحديث. ما اسم على مسمى كن يصير، هو زايد ويزيد في الحديث، هذا هو اللي جاب واسم أبيه اسم أبي خلال ذيل. وإلا كل اللي روى عن عاصم ابن أبي النجود اسمه اسمي فقط، بس هذا خلال أجمال شوية لطبعا غرض في قلبه. هذا من الناحية الحديثية والتحقيقية. تعال بالنسبة إلى التاريخ، في التاريخ لما نرجع احنا نشوف في أواخر أيام بني أمية، طبعا حركة ثورية صارت عند العلويين ضد الدولة الأموية، وداخلين بيها عباسيين، داخلين بيها علويين طالبيين إلى آخره. فمنطقة أكو فوق من المدينة المنورة سموها الأبواء، قرية فوق من المدينة، هذه تقريبا مقر كانت لبعض الأئمة عليهم السلام، عندهم مزارع هناك، عندهم شيء، حتى بعض الأئمة مولودين هناك. المهم اجتمعوا هناك وقرروا على أساس أن يهيئوا لهم وعينوا لهم قائد، وهذا القائد إمام وقائد يعتبروه، وهم من وراءه، وهذا قائد الثورة. فانتخبوا منه محمد ابن عبد الله المحض، يقولوا له محض ليش؟ يعني فاطمي من فاطميين وحسني من حسنيين، ومن اجتمعت فيه ولادة الحسن والحسين، مثل الإمام الباقر، الإمام الباقر عليه السلام فاطمي من فاطميين علوي من علويين، اجتمعت فيه ولادة الحسن والحسين، لأنه أم منه، أم حسنية وأبو الإمام زين العابدين حسيني. بينما عبد الله ابن المحض بالعكس، أمه حسينية وأبوه حسني. فيقولوا له المحض زين، هذا رجل محترم وكان يدعو إلى إمامة ابنه وولاية ابنه وبيعة ابنه، كلش كان يحب ابنه ويدافع عنه. فالجماعة العباسيون وغيرهم ذولا بايعوا محمد، يسموه محمد النفس الزكية، بعضهم يسووا له شوية ذي النفس الزكية، لكن هي في الأصل النفس الزكية، نفسه زكية. فلقبوه بالمهدي، وأنه هذا المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، اسمه على اسمي، ماكو اسم رسول الله، دبرت قضية الاسم سهلة القضية. ف طلبوا من الإمام الصادق سلام الله عليه، أحضروه، طلبوا من عنده أن يبايع على هالأساس أن هذا القائد. فالإمام سلام الله عليه قال لا، لا هذا هو المهدي ولا الأمر يكون له. هم الجماعة ما تحملوا، لأن أحيانا بعض لما يصيرون ثوريين يقل ورعهم أحيانا ما عدا المعصومين على كثر، أو أنه على كل حال تطرف يصير عندهم. فبعضهم قال هذا حمله الحسد على هذا، يعني الإمام الصادق سيحسد محمد النفس الزكي. الإمام قال لا، الأمر يصير بيد هذا وهذا، أشار إلى السفاح وإلى المنصور. وبعدين قال هذا شوفوا المنصور هذا الدوانيقي يقتل هذا ويقتل أخوه، حتى إلى درجة انطى العنوان تماما اللي قال حتى أخوه إبراهيم يظهر في العراق وبعدين في باخمرة قريب الحلة هناك حتى قوائم فرسه في الماء ويجي سهم ويقتله. انطى عن تاريخه وماذا سيجري عليه بالتفصيل. المهم أنه هذول رادوا مشون قضيتهم حسنين زين المهدي، يعني شي يقول لأنه فكرة الإمام المهدي وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، ملئ ظلما وجورا لبني أمي من ظلم بني أمي. لكن تعال دبرها القضية أنه هذا المهدي زين شلون رتبه، اسمه اسمي سهلة القضية اسمه محمد. فشي يقولون بالنسبة إلى اسم أبيه شنو، يعني الروايات اللي عندنا روايات تقول على أنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت والده الإمام الحسن العسكري وإلى آخره. تعرف ذاك اليوم مو مثل اليوم، كتب عشرات موجودة ومضبوطة وراجع هذا الكتاب، والناس ما شاء الله أغلبهم ما عندهم تحقيق ولا عندهم اطلاع ولا عندهم علم هكذا، وإنما أفراد كانوا ذاك اللي يحصل له كتاب ويعرف هذا في حديث يوم ما في حديث، ومثل الآن كتب تطبع بالآلاف ومتناول يد الناس. فكثير من الناس سامعين المهدي وسامعين يملأ الأرض قسطا وعدلا وسامعين اسمه محمد ما متأكدين هكذا، يعني ما يعرفون الحقيقة إلا الأفراد القلائل. فذولا دبروا هذه أنه اسم أبيه اسم أبي، لأن أبوه اسمه عبد الله المحض، فدبرت القضية اسمه محمد أبوه هم عبد الله والحمد لله، فإذا تلائموا الجماعة، فإذا هذا هو المهدي المنتظر. فنشروا عند الناس على أن هذا هو المهدي المنتظر. تشوفون أنتوا بعد ما اصطدام صار بين بين المنصور العباسي وبين حركة محمد النفس الزكية، قبلهم منصور الدوانيقي شيطان، منصور الدوانيقي راد يحاربه بنفس السلاح اللي هم حاربه. فابن الأول في اسمه جعفر ويقولوا له أبو جعفر المنصور، فابن الأول فلت من التاريخ من القضية، فإجا الابن الثاني سماه محمد ولقبه بالمهدي، محمد المهدي ثالث خلفاء بني العباس، فسماه محمد ولقبه بالمهدي، وقام يعلن عند الناس على أن هذا المهدي المنتظر، هذا المهدي محمد. ثم اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، عبد الله أو منصور اسمه عبد الله. فهاي دبرت القضية كلش زينة صارت. فكان بينما هو بصورة خاصة كان البعض يجتمعون بيقول كذب، لا ذاك المهدي ولا هذا كلها كذب، لكن كذب في كذب، واحد اصطدم مع الكذب في كذب. على كل حال هذول حتى أنه خلوا بعض عملائهم جاوبوا بعض الروايات في أنه لا، النبي قال إنه من بني العباس من أبناء عمي العباس من ذرية عمي العباس، وهذه الفابريقة أو ما أدري المعمل ما الوضع الأحاديث الباطلة سأل القضية ذاك اليوم زين خلصت هذه. فإذا محمد ابن عبد الله قالوا اسم أبيه اسم أبي. هنا هم للعلم تشوفون أنتوا بعض الذي مناهضين لأهل البيت ولمدرسة أهل البيت استفادوا من هالروايات هذه ومن هالحركة هذه، فقاموا يؤكدون عليها محمد بن عبد الله. وصلت القضية بهم إلى درجة سنة 1400 هجرية، 1400 هجرية أول القرن هذا قرن الخامس عشر الهجري مو الميلادي، فصارت حركة لعله بعض يتذكرون، صارت حركة في مكة ود واحد يسموه محمد بن عبد الله العتيبي استحل الحرم كم يوم كان هناك، و أخو زوجته إبراهيم جهيمان، هذا هو قائد العمليات العسكرية، وكان يدعو إلى نسيبه إلى صهره، وأن هذا هو المهدي المنتظر وإلى آخره. لكن مع الأسف جابوا لهم قوات فرنسية وجابوا لهم قوات كذا، والمهدي مسكين لا نشر العدل في العالم وما قدر حافظ على روحه، وراح 7 ماي هيك راح. خلاف مدة طلع لنا مهدي ثاني، وهو محمد ابن مهدي من منطقة بريدة يسموها. هذا جابوه إلى ابن باز، طبعا ابن باز ما كان يبصر، فسأل عن بعض أوصافه، فلما سأل قال له إيه هذه الأوصاف تنطبق عليك، أوصاف المهدي تنطبق عليك. إيه على كل حال إن شاء الله موفق. بعدين شو ما أعرف اختفت، راح لأفغانستان، راح للشيشان، يظهر أنه راح لهناك. ليش؟ لأنه أكو بعض روايات عندنا على أنه يبدأ أمر الإمام المهدي من المشرق، المشرق الإسلامي يعني خراسان وأفغانستان وذنيج المناطق وشيشان، فيظهر يدبرها حتى 100% صير هو منه. بينما هاي الروايات اللي تقول يعني مقدمات الإمام المهدي، والإمام المهدي الروايات الصحيحة اللي عندنا يظهر في مكة ويبايع بين الركن والمقام، وبعدين يجتمع شيعته عليه 10,000 غير 313 دول القادة، دول الكبار، دول العظماء، وإلا لا يخرج من مكة إلا معه 10,000 مقاتل يجتمعون، الله يجمعهم من ها هنا وها هنا ويجي يزحف إلى العراق وإلى آخره. فما عدنا أن الإمام المهدي يطلع من الخراسان ويطلع مدري وين كذا سين. فهذولهم غامضة هاي قضية هذا من بريدة، أنه وين صار، إيش راي يصير، قتل موجود بعد شيشان ميشان شنو ما أدري. على كل حال المهم أنه هذا بالنسبة إلى الاسم زين. والشبهة الثانية أو الإشكال الثاني أنه من أولاد الإمام الحسن، من ذرية الإمام الحسن. إسا إحنا بالنسبة إلى الخط القديم ترى ما كان بنقاط، يعني الخط الكوفي ما بنقاط، حسن وحسين فرد شيء تقريبا ينكتبن، لكن عشرات الأحاديث عندنا على أن الأئمة من ذرية الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا إمام أخو إمام ابن إمام أبو أئمة 9، الله تعالى جعل الإمام في ذريتي. عشرات الأحاديث موجودة عند السنة وعند الشيعة بالنسبة إلى أن الإمام المهدي من ذرية الإمام الحسن. ثم الروايات اللي رواية جابر اللي يذكر بها الأئمة واحد بعد الثاني إلى أن يوصل للإمام الحسن العسكري، ومن الإمام الحسن العسكري يذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فإذن الإمام من ذرية الإمام الحسين، الجماعة رادوا يعني، وإن كان هم علماء إخواننا السنة أيضا يأكدون ضعف بعض الروايات اللي واردة تقول من ذرية الإمام الحسن، لكن بعض الذي يريد يشلب لب سباحة ماكو، ففي منهاج السنة مثلا خوش يحصل ما دام الإمام الحسن بعدين صار بناهم يطوروها، ابن القيم مثلا ينطيها فد معنى مثلا إصلاحي شيء، يقول شوف البشر هذا إذا واحد إذا بروح على الدنيا ويطلب الدنيا وكذا تشرد عنه الدنيا، مثل ظل الإنسان إذا راح عنه هو يرجع، هو يجي وراء يركض، إذا صار بناءه هو يركض وراء الظل، الظل يركض قدامه. فالحسين عليه السلام راد الدنيا وقاتل من أجلها، راد الحكم، راد الدنيا، شايف يزيد يريد الآخرة، يسأل حسين يريد الدنيا زين، فراد الدنيا فالله تعالى حرمه ذلك وحرم ذريته أيضا. لكنه الإمام الحسن باعتبار أنه صالح وتنازل عن الحكم، حسب ما يقولون نازل عن الحكم ونازل عن الخلافة، فالله تعالى عوضه أن جعل الإمام المهدي من ذريته. شوف تفلسف في سبيل تأكيد الفكرة، في سبيل تأكيد الفكرة أنه من أولاد الإمام الحسن عليه السلام. هنا أهم فتشيء ألفت النظر إلى الأخوة اللي يطالعون بعض الكتب، لا تقول لي الشيخ المجلسي رحمة الله عليه وشيخ الفلاني جايب هذا الحديث، هذا اختراق. شوفوا يا إخوان هذول المحدثين رحمة الله عليهم مثل الشيخ المجلسي وصاحب المناقب وغيره، هذول زمانهم زمان قصيب كانوا يحاولون يجمعون الأحاديث، يقول لك نحتفظ بيها، بعدين أنت تعال حقق شوف هذا الحديث صحيح أخذ به مو صحيح وخره، لأنه رادوا يجمعون هذه الأحاديث، وإلا قسم من الأحاديث اللي موجودة مع احترام للشيخ المجلس رضوان الله عليه وخدماته الجليلة، بحار هذا واقعا بحار، لكن بحار بحار كل شيء فيه سمك يؤكل وفيه حيوان لا يؤكل، وهذا ما الشكر أحاديث روايات صحيحة وروايات ضعيفة وروايات غير سليمة. فشوف أحيانا هم يتعبون أنفسهم على شيء، ابنه اسمه اسمي واسم أبيه على اسم أبي، السا تعال سوي له تصحيح لهذا، يعني شنو اسم أبيه، يعني شنو بالسماوات كانوا يسموه حسن، هاي مشكلة. بعدين يجي يقول لا اسم أبي اسم ابني، شنو عود اسمه ابني، يعني اسم الحسن مو حسن ابنه، اسم هل لغوة اليابسة هاي شنو؟ الحديث خطأ والحديث باطل، ذبه خلي يروح، لا تظل تعاني انت ورايح منا وجاي منا أنا في سبيل ان تسوي له وجه شرعي وتسوي له وجه حديثي وجه تصحيح. زين، اذا هذه حركة كانت عند الجماعة. واما بالنسبة الى الشبهة الثالثة انه اسمه احمد، أكعد نجل ربما رواية روايته، ولا كل عشرات الروايات اللي تقول أنه اسمه اسمي، يعني اسمه على اسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زين، هنا أنا عندي سؤال، أنا أرجو التوجه، إذا كان اسم الإمام المهدي محمد بن عبد الله سلمنا، تعال اقرأ التاريخ، لما توفي الإمام أو استشهد الإمام العسكري شوف الحكم، حكم العباسي شنو سوى والخليفة العباسي شنو سوى، رأسا بعد الدفن دخلوا إلى الدار، جماعة دخلوا إلى الدار، نساء وياهم ورجال، فحتى النساء خلوهن يفتشن النساء، أي وحدة اللي يشوفوها حتى إذا يشوفوها حامل أو شوية بطنها عالية احتمال أكو أنها حامل فيجيبوها، إذا شافوا ولد إذا شافوا رجل يلقون القبض عليه، الرجل شيء ما شافوه السام ما شافوا، هنا نهم أكو فد كذبة سووها، وأنه الإمام غاب في السرداب وأنه باق في السرداب وأنه يظهر في السرداب، ثلاثي ماكو ثلاثي غاب في السرداب، منو قال لك غاب في السرداب، جيب لي واحد دليل واحد، جيب لي عالم واحد من علمائنا، عالم واحد من علمائنا يذكر في كتاب من كتبه أن الإمام المهدي غاب في السرداب، أبدا ما عدتش، وهذول العوام اللي يقولون سرداب الغيبة عوام، هذول أصلا ماكو سرداب غيبة، تسألني ربك ليش ترحون هكذا تزورون، نعم شوفوا احنا اذا فد مكان رايح انت الكوفة سهلة، كوفة شنو بيها مسجد الكوفة جامع الكوفة شنو بيها، هنا انا اكو مكان مقام الامام الصادق، شنو مقام الامام الصادق، سوي له حوش هناك وقاعد بيه، لا انت صلى له ركعتين تبرك المكان بيه، انا مؤمن شيعي هذا مكان مقدس، وهكذا مقام ابراهيم مقام فلان مقام فلان، فاحنا اذا مكان عرفنا الامام سلام الله عليه شرف ذاك المكان حتى لو ركعتين صلاة يصلي، هذا المكان مقدس. يا أخي الإمام الهادي عليه السلام من سنة 234 للهجرة دعي أيام المتوكل إلى سامرة، وبقي هناك 20 سنة إلى سنة 254 استشهد، 20 سنة. ابن الإمام العسكري من ولادته إلى وفاته سنة 60، لاحظ إلى سنة 60 هو هناك وياه، الإمام المهدي من سنة 255 سنة ولادته إلى أن غاب، زين فما يدونه بالبيت موجود ما يشوفوه، على كل حال هم هنا. زين، اللي رايح إلى العراق يعرف على أن بعض المناطق أكو مثل النجف مثلا، نجف يابسة أرضها يابسة يابسة أرضها يابسة وحر الشديد، هذا النسيم الشديد اللي يجيهم حر لاهوف يسموه، فشي يسوون؟ حفرون سراديب، ينزلون بالأرض تحت الأرض في سبيل أن يتخلصون من الحر، وما عندهم وسائل مكيفات وكهرباء ومزيد. ما كان عندهم ذاك اليوم. فكذلك سامراهم بيها كثير من السراديب هذه. فهذا السردام من بيت الإمام، يعني ليش شو تقول لي وين قبر الإمام؟ لأن الإمامين مدفونين هنا، هما مدفونين ببيتهم ترى، لكنه بيوت سامرة كبيرة جدا. فهذا البيت منا إلى ذاك المكان، يعني إلى ماكو إلى السرداب، هذا كل بيت الإمام الهادي. بيت الإمام الهادي هو اتخذه مرض أنه يتفضل عليه المتوكل العباسي، اشترى وبقى به ودفن فيه. بعدين الإمام العسكري هم دفن هناك، نرجس دفنت هناك، حكيمة دفنت هناك. الحسين ابن الإمام الهادي، الإمام الهادي عنده الحسن والحسين وعلي، العفو، الحسن والحسين عنده، وعنده جعفر وعنده محمد أبو جعفر. محمد سبع الدجيل اللي بلد ماكو قريب من مدينة بلد، مدفون هناك. هذا في حياة أبيه توفي. حسين في وفاء في حياة أبيه توفي أيضا مدفون هناك، كانوا يسموهم حسن وحسين، مثل حسن وحسين أولاد أمير المؤمنين. زين، جعفر الكذاب هو معروف هذا، فما لنا شغل عنده. والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه معروف. فإذا هذا بيتهم، تلفت لي زين، هذا بيتهم، وهذا السرداب من هذا المكان. إذا واحد يقرأ التاريخ، شوفوا أنتوا في قضية سامراء مفاتيح الجنان، عربي عندكم مفاتيح الجنان المعرب، يذكر فد لمحة من هاي، على أنه يقول من كان واحد يروح للحرم الشريف عسكريين، من كان يروح للعسكريين كان يزور العسكريين. بعدين باعتبار منزلة الإمام، إمام المعصوم أكثر من منزلة نرجس مثلا وحكيمة، فمنك كان أكو طريق فد دولان طويل، دهليز طويل، كان يروح لوين؟ للسرداب. كان يروح للسرداب، ثم اجوا بعدين اجى تاجر فلان الدنبلي يقولوا له ظهر من إيران، فقال هالمسافة هاي شنو السهل، فقطعها هذا، سد الطريق هذا، سد الطريق هذا. وإذا شوفون مكان القبلة بس بال بال بالسرداب، مكان القبلة أكو شباك وأكو علامة، طريق كان منان. فإذا هذا السرداب من جملة شنو؟ هذا السرداب من جملة بيت الإمام الهادي سلام الله عليه. وإذا تلاحظون بعض كتب الزيارات القديمة، بعض كتب الزيارات القديمة لما تجي للزيارة، زيارة الإمام الهادي، زيارة الإمام العسكري، زيارة الإمام المهدي، بعدين نرجس حكيمة. بينما الآن شنو؟ الآن تقرأ دولة تخلصهم بعدين تروح للسرداب. فإذن السرداب ما حد يؤمن من عندنا بأنه الإمام غاب في السرداب وباقي في السرداب ويظهر من السرداب. اللغوة اليابسة هاي شنو هالكذبة هذه يا كبرات هذه؟ وش عنده باقي بالسرداب؟ يعيش في هذه الأرض الطويلة العريضة، والله تعالى مكنه من الأرض زين شرقا وغربا وهو معنا، يا غائبا لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعانا. في هذا اللي بعدين ما حد قال لك أنه يظهر من السرداب، يظهر من مكة. هاي رواياتنا احنا، وهذه كتبنا، هذه كتبنا زين. فهذه أكذوبة علينا. وما أسعد السرداب في سر من رأى، له الفضل عن أم القرى وله الفخر، فيا للأعاجيب، فيا للأعاجيب التي من عجيبها أن اتخذ السرداب برجا له البدر. هذا شوية محترم يعني، حتى لا نازل، وإلا الغير لا، اتهمنا بأنه إحنا ناس خرافيين، وإحنا ناس ما أدري ما عدنا عقل، إلى آخر الكلمات الفارغة مالته. زين، فإذا الإمام هارد تسأل سؤال هنا، هجوم على دار الإمام الحسن العسكري ليش؟ وتقولون محمد بن عبد الله، إذا محمد بن عبد الله حسن العسكري عبد الله اسمه، ليش هجموا على دار الإمام العسكري؟ ايش عندهم على دار الإمام العسكري؟ ثم من اللي هجم؟ هجم الأتراك ومن مادر ديلم، يهجموا العباسيين اللي هم أعرفوا الناس بالعلويين وأعرفوا الناس بعقيدة الشيعة. زين، وليش أخذوا امرأة منك؟ شوية شافوا آثار بطنها شوية عالية شوية، قالوا احتمال أكو أشهر الأولى من حملها، خلوها عند القاضي ابن أبي الشوارد، يقولوا له قاضي حنفي. الأحناف عندهم يقولون في فقههم ممكن الطفل الحمل يبقى في بطن أمه سنتين، هذا عود أقلهم الحمد لله، وإلا الثلاثة البقية يقولون 4 سنوات. أما تجي إلى الغير بعض يقول 5 و6 وإن شاء الله يدرس دراسته الابتدائية وبعدين يطلع. أريح لي لأن أريح الأهل أم أريح والله اللغو هاي شنو على كل. فإذن خلوه سنتين شافوا كل شيء ماكو، لا بطنها صعدت ولا جابت ولا ولدت ولا عفوه. زين كم مرة أيام المعتضد العباسي، اقرأ تاريخ ابن كثير وغيره، أيام المعتضد العباسي. معتضد العباسي حكم من سنة 279 إلى سنة 289، 10 سنوات. يظهر أن ذنيك الأيام أيام الغيبة الصغرى حركة صارت والناس تهمد، فهذا ذاك اليوم انتقلت العاصمة من سامراء إلى بغداد، فمهتم بالقضية، سمع دزل فريق من الجيش يجمون على دار الإمام. هذا طبعا الرواية مو عندنا، ما موجودة عندنا، لكن عندهم موجود، في أنهم حجموا على دار الإمام العسكري سلام الله عليه وقال لهم أي واحد اللي يشوفه قصوا راسه وجيبوا ليه، هم جيبوا ليه سالم، قصوا راسه وجيبوا ليه. هسا هنا يذكرون بعض الأشياء صدق مو صدق ما ندري، لأن إحنا ما عندنا رواية بهالمعنى. هذا الشيخ أحمد الجامي في شواهد النبوة هم يذكر ما يقارب هذا المعنى. هسا يقولون أنه إجوا ودخلوا إلى الدار، شافوا دار نظيفة لطيفة كذا، أول بس ما دخلوا الدار أكو ستارة أكو باب، وخروا الباب أكثروا الستارة وإذا سرداب صغير. زين سمعوا واحد يقرأ قرآن، حسب روايتهم سمعوا واحد يقرأ قرآن، فنزل واحد من ذول الجماعة واثنين العفو اثنين ثلاثة نزلوا، شافوا واحد شافوا السرداب مملوء ماء، مملوء ماء وعلى الماء سجادة مفروشة وفتشاب واقف قاعد يصلي. يقول واحد من الجماعة نزل يريد يروح يلقي القبض عليه، انت اللي يشوفه على الماء قاعد انت شلون تقدر له، هذه عقليات هذه على كل حال. يقول نزل غرق، لابد كلش اسمه الماء عميق، نزل غرق قام صار استنجد بصاحبه قلت له ايدك اخذ جرة وطلعوا برا. زين ظلوا، هذه رواية. رواية ثانية لعله مرتين هجموا على الدار، رواية ثانية أنه إجوا وصلوا إلى الباب ووقفوا سمعوا قراءة قرآن، قالوا يعني هذا قراءة قرآن من صوت رجل فإذا يختضي هو هذا المطلوب. زين انتظروا يجي القائد مالتهم الآمر مالتهم، هم واقفين الجماعة، وإذا شاب طلع من السرداب خلوا راح، هذول كلهم ظلوا واقفين واجمين. ناك اجى الامر قال ليش تنتظرون يلا هجموا، قال وين نهجم قال شنو، قال فوتوا داخل الزور تو طلع مو انت شنو واقف هناك شفته انت، قال والله ما شفته، قال احنا بنانا انت شوفه وما امرتنا بشي ما تحركنا بحركة، هذه صحيحة كذب ما لنا شغل احنا، قصدي انه ليش هالحركات إذا محمد بن عبد الله ويولد في آخر الزمان من أولاد الإمام الحسن الزكي، هذا ابن الحسين هذا ابن الحسن العسكري، هالحركة هاي عليه من عليه من هالحركة. ثم ليش الجماعة عجلوا على الأئمة عليهم السلام، أئمة الأخيرين عجلوا عليهم، ليش عجلوا على الإمام الجواد وهو شاب 25 سنة عمره قتله، ليش الإمام الهادي 42 سنة قتله، ليش الإمام العسكري 28-29 سنة قتله؟ لأنه يدرون أنه مثل الفرعون اللي كان يدري أنه زوال ملكه على يد موسى، يعرفون أنفسهم ظلم ومجرمين فرادوا يقضون على المهدي، هذا ما كانوا يفكرون أن هذا بعد عمي بعد مئات السنين يلا اسمه لا تخافون انتوا لعبوا بكيفكم، لا بناهم ساب العجل يظهر عليهم يطلع عليهم، ولذلك حاولوا أن يقضوا على حتى أصلا حتى الإمام العسكري تقرأ في تاريخه كم مرة المعتمد العباسي أو المعتز دز بيد واحد للكوفة كلب أثناء الطريق قتله ودفنه هناك كذب خبر اقطع رأسه كذب خبر وانتهت القضية كل في سبيل القضاء على الإمام المهدي. على كل حال ما عدنا وقت أكثر من هذا، هل مقدار هذا كافي؟ وإن شاء الله تبقى هاي ذكريات إن شاء الله المرة الأخرى إذا لأن حتى بقية الأشياء بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لازم تظهر هذه، ولازم نكون على علم بأن الله سبحانه وتعالى سيفي بعهد وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أكو اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام. اليوم يعني الله سبحانه وتعالى أكمل الدين أكمل الشريعة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زين ويمكن لهم في الأرض. كل هذا الوعد الإلهي يقول ما يتحقق إلا مع ظهور الإمام المهدي المنتظر، لكن قلوبنا معك يا سيدي. سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، لأنه إحنا عندنا شعار الإمام المهدي وشعار أصحابه شنو؟ يا لثارات الحسين، أين الطالب بذي ذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء، أين الطالب بدم القتيل بكربلا مات التصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريعة فنض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع قد مزق الثوب الأسى الصبر يعني وشكت لواصلها القطيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة على لساني ولسانك يحكي هذا والإمام يسمعنا حتما. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك يا الفجيعة، شلون فجيعة حيث الحسين على الثرى، سيدي خيل العداء طحنا يا قتلته آل أمية ضامن ضامن مو بالصحراء ماكو ماي لا ضامن إلى أجنب الشريعة. قضية عطش الحسين جعلت في جرحا في قلوب الأئمة وقلوب شيعتهم. هو الإمام يخاطبنا يذكرنا هذا شيعتي مهما شربت يوم عذب ماء فاذكروا فدتك شيعتك أبا عبد الله أو سمعتم بغريب أو شهيدين فاندبوا فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوا وبجرد الخيل بعد القتل عبدا يا انسحقوا ما ذكر الإمام زين العابدين أبا إلا بكى ما وقع بصره على الماء إلا بكى نظر إلى شاطئ الفرات مرة قال إلى الآن تجري يا فرات وأبي الحسين قتل عنك ضامئا يا شط الفرات الشان عذرك يا شط الفرات الشان يا عذرك يا ويلي يموت الصبط ضامي بكترك يا رشوا على قبره ما فصاحبه معطش قد قضى ضامي على النهر بالله اردن اشدك ما شربت يا دفا بخيت قلبي يا دفا انت حسيني عطش آه بالله يا دفانا نشديك رد علي عطشان خيل شراب قطرة امي وحين الدفنت كان بخيت البني بل كان ترد روحة تراه وما تلهى غايا قضى عطشا سبط النبي بكربلاء لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا من توسل به آدم ونوح وباقي الأنبياء والأولياء والصالحين فاستجبت لهم اللهم استجب لنا بحق محمد وآله الطاهرين من على مرضانا جميعا بالشفاء والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين احفظ علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومة الحاج عاش الشويخ وحسن مرهون وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات شنو ترتيبكم ليلة الجاية حتى أذكرهم أنتم أعرفهم لكنه المجلس ساعة بيش يكون مجلسكم ساعة بالعشرة إن شاء الله على موعد معكم إن شاء الله بارك الله بيكم 40 عاشورات ثانية خبروا جماعتكم لأن إحنا إذا ما حصلنا زيارة الحسين من قريب من بعيد نقيم ذكرى الحسين وإن شاء الله الله يشركنا في ثوابهم والله يحفظهم الله تعالى يستر عليهم من جور الجائرين وكيد التكفيريين والمجرمين الحاقدين صلوات على محمد وآل محمد